والحكمة في ذلك، الحكمة في كون الطلاق تدريجيا من أجل إتاحة الفرصة للزوج في أن يراجع، قد يندم لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قد يطلق وهو غضبان، أو يطلق في حالة اقتضت أن يطلقها ويتلفظ بطلاقها ثم يندم، يكون المجال أمامه مفتوحا في الرجعة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ففي المرة الأولى يراجع، وفي المرة الثانية يراجع، وفي المرة الثالثة لا انتهى. فإن طلقها يعني المرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هذه الطلقة الثالثة. وهكذا نرى أن الله شرع الطلاق بالتدريج واحدة بعد واحدة، فمعناه أنه لا يجوز أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة، فإن طلقها ثلاثا بكلمة واحدة فإن هذا بدعي وهذا محرم، لأنه خلاف ما أمر الله به، ولأنه يغلق على نفسه باب الرجعة وقد يندم فلا يتيسر له الرجوع. فلذلك حرم الله الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، كما حرم الطلاق في حالة الحيض، لأنه قد يكرهها في حالة الحيض فيطلقها، فإذا طهرت اشتاقت نفسه إليها فهو الذي سبب على نفسه، فلذلك حرم الله الطلاق في الحيض. ولأن الطلاق في الحيض يطول عليها العدة، لأنها مطلوب منها ثلاث حيض أو ثلاثة أطهار، فإذا طلقها في الحيض لم تحتسب هذه الحيضة التي طلقها فيها، بل تستقبل ثلاث حيض جديدة يطول عليها العدة، فلذلك حرم الله الطلاق في الحيض. وحرم الطلاق في طهر جامعها فيه، لأنها قد تحمل، إذا كان قد جامعها ثم طلقها فقد تحمل، تبين حملها فيندم على طلاقها بعد ما حملت، فهو الذي سبب على نفسه هذا الحرج. فلذلك الطلاق في طهر جامعها فيه محرم، وهو بدعي في الوقت. والله جل وعلا يقول لنبيه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، وأحصوا العدة واتقوا الله ربك، إلى قوله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. فإذا بلغن أجلهن أي قاربن نهاية العدة فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، عندكم مجال للرجعة. هذه هي الحكمة من تفريق الطلاق. في الحديث الذي معنا طلاق بدعي وقع من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أنه طلق زوجته وهي حائض، هذا طلاق بدعي ولا لا؟ بدعي، طلقها وهي حائض. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غضب عليه الصلاة والسلام، لأن هذا مخالف لما أمر الله به. الله جل وعلا يقول: طلقوهن لعدتهن، وهذا طلقها لغير عدتها، فهو فعل أمرا محرما، فلذلك أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالتدارك، فقال: مره فليراجعها، مره فليراجعها. فهذا دليل على تحريم الطلاق في الحيض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب، وفيه دليل على أن من طلق امرأته وهي حائض وجب عليه أن يراجعها، وجب عليه أن يراجعها.

قوله صلى الله عليه وسلم: آذنيني إذا انتهت عدتك فآذنيني، أي أخبريني. رابعا، فيه أن من استشير في شخص لتزويجه أو لمشاركته أو للسفر معه فإنه يجب على المستشار أن يبين ما في الشخص مما يعلمه من العيوب، وليس ذلك من الغيبة، وإنما هو من باب النصيحة وحق المشورة. لأن بعض الناس تستشير في شخص وهو يميل إليها ويحبه ما يبين اللي فيه، بل ربما يمدحه ويكذب، هذا غش، لا يجوز. الواجب على المستنصح والمستشار أن يبين ما يعلمه للمستشير، وأن هذا ليس من الغيبة، لأن المصلحة في هذا راجحة على المفتى. وفي الحديث دليل أيضا على أن الإنسان قد يكره شيئا ولكن يكون فيه الخير الكثير، والله جل وعلا يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. خامسا، فيه أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم خير، وإن تظاهر للإنسان فيها شيء مما قد لا يوافق رغبته، لكن لا يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بشيء فيه خير، ولو لم يظهر للإنسان في الحال أنه خير، بل لو ظهر للإنسان في الحال أنه ليس بخير له فإن الرسول لا يأمر إلا بما هو خير عليه الصلاة والسلام، لا يأمر إلا بما هو خير وأصلح لمن استشاره. سادسا، فيه أن الحجاب إنما هو من أجل البصر، وأما الأعمى فلا يجب الاحتجاب عنه، فلا يجب الاحتجاب عنه لعدم المحذور في ذلك، لأنه لا يرى وجه المرأة. نعم، صلى الله عليك. باب العدة. نعم، العدة تابعة للطلاق. العدة هي تربص، العدة تربص يقصد به العلم ببراءة الرحم، العلم ببراءة الرحم في الغالب، يعني من مقاصد العدة وحكمها العلم ببراءة الرحم من الحمل، وذلك للمطلقة، فتتربص وتنتظر حتى تعلم براءة رحمها لئلا تنكح وهي حامل فتختلط الأنساب، تختلط الأنساب. ومن الحكم في العدة أن فيها احتراما للزوج المفارق، فيها احترام للزوج المفارق بأن يجعل له حريم من المدة تتزوج بعده بآخر، ولا يتزوجها رجل آخر مباشرة بعد الطلاق، ففي هذا حرمة المطلق وحرمة المفارق، وفيها حكم كثيرة، فيها حكم كثيرة. وفيها كما سبق إتاحة الفرصة للزوج أن يراجع إذا كان الطلاق رجعيا. فالحكم في العدة الواضحة لنا: أولا العلم ببراءة رحم المرأة المطلقة لئلا تختلط الأنساب، ثانيا فيه إتاحة الفرصة للزوج المطلق أن يراجعها إذا كان الطلاق رجعيا، ثالثا فيه احترام حق الزوج المطلق يعني يجعل مدة فاصلة بين الزواج القديم والزواج الجديد. والعدة على قسمين: عدة من فراق في الحياة، عدة من مفارقة في الحياة، وعدة من مفارقة بالموت، وتسمى عدة الوفاة. نعم. باب العدة. عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة فلما قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. نعم. هذا حديث سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه، وكان من المهاجرين وممن شهد بدرا، وتوفي رضي الله عنه في حجة الوداع، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لكن البائس سعد بن خولة، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة وهو قد هاجر منها. فهذه امرأته لما توفي في الحال وضعت حملها، توفي عنها وهي حامل فوضعت حملها، وفهمت أنها بوضع حملها خرجت من العدة، عدة الوفاة، وتزينت لأنها خرجت من العدة، ودل على أن المعتدة للوفاة لا تتزين كما يأتي في الإحداث، فهي فهمت بفقهها أنها انتهت عدتها بوضع الحمل، استدلالا بقوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الآية عامة في المطلقة وفي المتوفى عنها، فهمت ذلك، فلقيها رجل يقال له أبو السنابل ابن بعكك، فأنكر عليها وقال لها: لا تخرجي من العدة إلا بعد مضي 4 أشهر و10 أيام، عملا بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وذلك لأن المرأة في الشهر الرابع يتحرك جنينها وينفخ فيه الروح، فإذا تم لها 4 أشهر و10 أيام، والعشرة ذي احتياطية ولم يتحرك فيها شيء، فهذا دليل على خلو بطنها، فتخرج من العدة، فأبو السنابل أخذ بظاهر هذه الآية، وسبيعة أخذت بالآية الأولى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فلا شك أن كل واحد أخذ بآية من القرآن، فلذلك أشكل عليها كلام أبي السنابل، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله، فأخبرها بأنها قد خرجت من العدة بوضع الحمل، فتكون آية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن مخصصة لآية يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، أنها في غير الحامل، 4 أشهر و10 في غير الحامل، وأما وضع الحمل فهو للحامل بعد الوفاة. فدل هذا الحديث على أن الإنسان يجب عليه أن لا يأخذ بآية ويترك الآية الأخرى، بل لا بد من حمل المطلق على المقيد والخاص على العام. أما من يأخذ بالدليل دون أن ينظر هل هو منسوخ أو مخصص أو مقيد فهذا من الذين يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم. فالقرآن يفسر بعضه بعضا ويقيد بعضه بعضا، هذا يحتاج إلى فقه وإلى بصيرة، ولا يقدر على هذا إلا أهل العلم الراسخون في العلم. أما المبتدئون في طلب العلم فيأخذون بالأطراف ولا يردون بعض النصوص إلى بعض فيقعون في الضلال. فهذه قاعدة عظيمة يجب على طلبة العلم أن يفطنوا لها، وأن لا يأخذوا بظاهر آية أو حديث حتى يعلموا أنه غير منسوخ وأنه غير مقيد وأنه غير مخصص، لئلا يكونوا من الذين يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم. ودل هذا الحديث على أن الحامل تخرج من العدة بوضع الحمل سواء في الطلاق أو بالوفاة، سواء في الطلاق أو بالوفاة، وأن لها أن تتزوج بعد وضعها، ولو وضعت بعد الوفاة بلحظة لها أن تتزوج حتى ولو كانت في دمها يعني في نفاسها يعقد عليها لا بأس، ولكن لا يطعها حتى تخرج من النفاس. أما العقد فيصح، ولذلك يصح العقد على الحائض، يصح العقد على النفساء، ولكن لا يطعها إلا بعد انقضاء الحيض أو النفاس. وهذا فقه عظيم يفوت على كثير من غير المتمكنين في العلم فهمه والإحاطة به، فهذا مما يدل على أنه يجب على طالب العلم التريث في الأمور ولا يستعجل في الاستدلال، بل عليه البحث تريث سؤال أهل العلم عما أشكل عليه، ولا يبت في الأمور بناء على أول فهمه. نعم. أحسن لك. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك، نعم، يقول قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي، جمعت علي ثيابي، هذا فيه دليل على أن المرأة تلبس ثيابها عند الخروج وتتستر، أنها عند الخروج تتستر بثيابها ولا تخرج وهي سافرة أو خفيفة اللباس، لأنها فتنة. نعم. صلى الله عليه. عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما قالت، يكفي. نعم.